موجود معنا رسائل اس ام اس. انا عايز اشترك في فريق مجلس الرحمه في مساله القاتل البطيء, في فريق حمله القضاء على القاتل البطيء موجود معنا, او من خلال الاتصال هاتفي على تليفون الشخص من خلال الكنترول موجود متاح للجميع, او من خلال الايميل الخاص اللي هو ملهم العيسويه دوت كوم, او من خلال اي وسيله من خلال قناه الرحمه هنلتقي مع بعض. ما عادش في عذر يا جماعه, كل واحد بيقول انا عايز انصر الدين, انا عايز انصر الاسلام. طب ما هي الفرصه جت اهي, تعالوا نحط ايدينا في ايدين بعد مرة أخرى ونبدأ ونشوف النتيجة هنصل لإيه من أجل الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام, كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة, أحبكم في الله, شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نصح النبي